في 2019. اه برضو كان في اكتشاف مهم جدا تم فترة، انا كنت في الصين وتابعته على شاشة التلفزيون الصينية، وفي السراجة انا في الصين كنت هناك 3 اسابيع، فكان اكتشاف مهم جدا الا وهي خبيئة للمومياوات في منطقة العساسير في البر الغرب الاقصر، يعني شيء مهم وعدد كبير جدا من التوابيت، وتم نقلها من هناك عن طريق زمايلنا في وزارة الاثار الى المتحف المصري الكبير كي تعرض بها عند الافتتاح ان شاء الله، لشرفه بالحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العام القادم، ويدعو كل الشخصيات والملوك والزعماء في العالم لحضور عرس مصر الثقافي بهذا الحدث الكبير وهذا المتحف المهم الذي يعد اكبر يعني واهم يعني متحف اثري وثقافي ومشروع ثقافي في العالم كله. وانا دايما بقول ان ده هديه مصر للعالم في القرن 21، وان شاء الله تعالى يتم ربط منطقه الهرم ويبقى بانوراما اثريه تاريخيه يعني لا يشبع الزائر لمصر وضيف مصر الكريم من الاستمتاع بها وبرؤيتها والتردد اليها، لان المتحف هيبقى كبير جدا، هيضم اثار عديده يعني حوالي 100,000 قطع اثريه، 50,000 للعرض و 50,000 للدراسه، فاعتقد يعني مش هيحتاج يوم واحد لزيارته اكتر. ربط منطقه الهرم، ربط منطقه متحف الحضاره بالفسطاط هيبقى شيء مهم، ده بنسميه مثلث سياحي في القرن 21. المومياوات الملكيه موجوده في متحف الفسطاط وان شاء الله قريبا يفتتح. توت عنخ امون موجود في المتحف الكبير، انا بسمي متحف كبير بيت توت عنخ امون الجديد، على اعلم معجزه الهرم الاكبر، المعجزه الباقيه من عجائب الدين السبعه والحاجه العظيمه، فكل ده بيمثل يعني مثلث السياحه المصريه في القرن 21، يزود الدخل يدفع ثلاث مرات عند زيارته لمصر، لو طبعا انفض القاهره من الزحمه والتكدس. متحف المصري في التحرير القديم يبقى مكان ومركز للابداع والمصريات وزياره الاثار المصريه وروائع الفن المصري القديم. مكتبة الإسكندرية، تقديم منال حسين. خد الورود ملا كل الحياة نانا، ألحن بنسمة Yeah. وشجعني وداري داري داري لب بحب تزيدك ناري ناري ناري داري وشجعني وداري داري داري لب بحب تزيدك ناري ناري ناري قلبي مسلم ليكي عاشق من اولها مش محتاج عينيكي تكويني بجمالها قلبي مسلم ليكي عاشق من مش محتاج عنيكي تكويني بجمالها داري الموشك عني وداري داري داري لب بحب تزيدك ناري ناري ناري هنا الإسكندرية إعداد وتقديم إسراء حسن. عزيزي المستمع مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه اللقاءات الرياضية. عزيزي المستمع يسعدنا أن نلتقي من داخل النادي الأولمبي مع كابتن مصطفى عصمت رئيس جهاز المصارعة بالنادي. برحب بحضرتك كابتن مصطفى. كيف حالك؟ أهلا بحضرتك. المصارعة في النادي الأولمبي ما شاء الله متألقة جدا. طبعا بفضل ربنا سبحانه وتعالى والجهاز التدريبي المعاون اللي هو على أعلى مستوى. الناس بيبذلوا أقصى قصاري جهدهم لعودة النادي الأولمبي للريادة على مستوى مصر في المصارعة سواء الرومانية أو الحرة أو النسائية. المصارعة هنا لها تاريخ. طبعا تاريخ المصارعة في النادي الأولمبي والمصارعة كلها بتبدأ من النادي الأولمبي. هنرجع للتاريخ لورا لأول ميدالية أولمبية كانت للنادي الأولمبي على إيد البطل العالمي إبراهيم مصطفى سنة 28 في أمستردام، وآخر ميدالية أولمبية كانت للبطل كرم جابر، هما ميداليتين أتينا 2004 ذهبية ولندن 2012 كانت فضية. آخر بطولة هي كانت بطولة الجمهورية للشباب وانتوا حققتوا ميدالية أعتقد ولا كذا ميدالية؟ لا احنا حققنا 10 ميداليات ما شاء الله ما شاء الله. ما بين الروماني وبين الحرة حصلنا على حوالي 4 ميداليات ذهب، واحدة فضة، 5 برونز. نقول الأسماء البارزة كده في المصارعة عندكم أخبارها إيه؟ الحمد لله احنا يعني كنا متراجعين في العشر سنوات الأخيرة لظروف معينة بتخص النادي أو بتخص اتحاد المصارعة، ولكن احنا قدرنا في خلال الثلاث سنوات الأخيرة ان احنا نقف على رجلينا. لما توليت رئاسة جهاز المصارعة كان اهتمامي كله بقطاع الناشئين. قطاع الناشئين ده من صغار السن اللي هم حيدوا في المستقبل لعشرات السنوات، وكانت الفكرة كانت فكرة جيدة باختياري لجهاز معاون جيد من المدربين، وعلى بركة الله اشتغلنا وحققنا مع أول موسم ان احنا فزنا ببطولة منطقة اسكندرية في ثلاث مراحل أولينية الصغيرين، وحققت الموسم اللي فات ما يقرب من 64 ميدالية متنوعة في بطولات الجمهورية. فالنهاردة عندي قطاع الناشئين طلع لي منه 2 ولد وبنت، عبد الرحمن علي وزن 60 كيلو سافر أفريقيا السنة اللي فاتت في تونس وحصل على ميدالية ذهبية. عندي البنت آية مجدي برضو 16 سنة في تونس برضو أمم أفريقيا حصلت على الميدالية الفضية. وبالمناسبة آية مجدي دي اكتشافي ودي صنع إيديا وأنا بفتخر بهذا. السنة دي هي لعبت بطولة 17 سنة وحصلت على المركز الأول بجدارة. في البطولة الأسبوع الماضي بطولة الشباب 20 سنة حصلت على المركز الأول وبجدارة، كل مبارياتها بتنتهي بالكتف. كابتن مصطفى، يعني دخول المصارعة ودخول البنات لرياضة المصارعة أعتقد أنها جديدة في النادي. حقيقي الكلام ده هو ده كان تحدي بالنسبة لي. كانت هناك هيئة واحدة في اسكندرية هي اللي بتلعب مصارعة البنات، فأنا لما مسكت الجهاز كان عندي تصميم أن أنا أنشئ مصارعة البنات وقوبل هذا الطلب بالاستجابة من مجلس الإدارة. اللي بيرأسه المهندس النائب طارق السيد ومجلسه الموقر يعني، وافقوا في الحال ان انا اعمل فرقة بنات، ومع اول محك مع النادي المنافس قدرت احصل على المركز الاول ده في اسكندرية. وفي المرحلة مين بيلعب مصارع في اسكندرية؟ المنافس اللي هو المؤسسة العسكرية في اسكندرية، هذا بقى حضرتك، دول كانوا بيسبقونا بعشرين سنة يمكن، ولكن قدرت ان انا انافس واحصل على المركز الاول في اول لقاء لينا. جذبت البنات ازاي ان هي تلعب مصارعة؟ كانت عملية صعبة شوية يعني. عملية صعبة ان انا انشئ بنات، كانت عملية صعبة، ولكن ان احنا عن طريق ولادنا اللي هم موجودين بالفعل في قطاع المصارعة الروماني او الحرة، كل ولد كان عنده اخته كنت بحاول اشوفها واشوف سنها واشوف قوامها واشوف المستوى البدني بتاعها، قدرت ان انا اجمع يمكن 10 بنات، وبعد كده بقى 20 بنت، بعد كده بقى 30 بنت. في اول سنة قدرت احقق مثلا ما يقرب مثلا من 6 ميداليات، وكان اول لقاء يعني بالمناسبة على فكرة، وقبل اتخاذ قرار مجلس الادارة بالبنات سفرت بنتين كنت جايبهم من اندية تانية كانوا صغيرين، وحصلوا على الميدالية البرونزية الاثنين، وده كان اول لقاء ليا في بطولة الجمهورية. وبعد كده بقى توالت بقى ان هي بقت البنات كلها بقت عندها رغبة، لان النادي ما بيبخلش على اولاده من الدعم المادي والدعم المعنوي، فكان دي ليها كان اثر طيب. الحقيقة رياضة المصارعة رياضة احنا نفخر ان احنا متميزين فيها، بدليل الميداليات الاولمبية اللي مصر حققتها في المصارعة على ايد كرم جابر في الاونة الاخيرة. تتوسم خير في ولادك اللي موجودين حاليا ان هم يبقوا من ضمن فريق منتخب مصر، وان هم يقدروا يكونوا مشاركين في الاولمبياد. وانا قاعد بكلم حضرتك دلوقتي في عندي 2 لعيبة في الفريق الأول، هم النهاردة في معسكر المنتخب القومي استعدادا لبطولة إبراهيم مصطفى، دول 2، ودي بادرة طيبة. اللي أنا عايز أقوله لك إن النادي الأولمبي هو أرض خصبة للمصارعة، زي ما احنا مثلا نقول كده إيه النادي الأهلي، النادي الأهلي مثلا إيه لما نيجي نكلف النادي الأهلي كرة القدم، كرة القدم هي اللي بتفوز في جميع المسابقات، وعندك برضو ان النادي الاولمبي في المصارعه هو ارض خصبه للمصارعه، وهو اقوى نادي في مصر بشهاده الجميع على فكره. وعلى فكره بالمناسبه برضو في احدى البطولات الموسم الحالي والموسم الماضي كانت التهاني بتجيلي من اتحاد المصارعه او مدربين او حكام او مش لحصولنا على ميداليات، ولكن لعوده النادي الاولمبي للمنافسه، فدي كانت وسام يعني على صدري. بهدي للنادي الاولمبي يعني. جميل. كابتن يعني رئيس الجهاز مهم قوي ان هو يختار معاونيه والمدربين اللي ممكن يجيبوا نتائج كويس. طبعا يعني انا في مجال المصارعه من سنه 61 تقريبا، فلي خبرات تراكميه، وانا كنت بشغل منصب حكم دولي، انا كنت حكم دولي سابق، وكنت رئيس اللجنة الفنية في اسكندرية، وعضو اللجنة العليا للحكام، ومريت بمراحل كتيرة، وتتلمست على ايد ناس كبار من العمالقة سواء مدربين او حكام او اداريين، فتعلمت منهم كتير. ومن خلال شغلي في التحكيم وصل بي الامر ان انا كم على اللي قدام مني سواء لاعب او مدرب، من خلال اول تصرف لي في اول ثواني اعرف ان هذا يجيد او لا يجيد. وبرضو حتى السادة المدربين اللي مشغلين معايا دول كلهم يعتبروا ولادي واخواتي الصغيرين، لان انا برضو في يوم الايام حكمت ليهم كلهم هم لعيبة. المصارعة بتعتمد على القوة بدرجة كبيرة، وايه تاني؟ والمرونة والسرعة. انا ببقى عايز ارمي الخصم على الارض. طبعا عنصر القوة ده عنصر مهم جدا وعنصر اساسي، ولكن مش عنصر القوة لوحده اللي يقدر يخليني افوز بالمباراه، لابد من اللياقه البدنيه العاليه، ومنها المرونه، ومنها السرعه وسرعه البديهه. بيبقى هدفي ايه؟ هدفي ان انا اوقف مهاجمه الخصم، وازاي ان انا اقدر ادخل من اعرف ايه نقاط ضعفه وادخل منها، لان قوه مع قوه هيحصل صدام. يعني ممكن 2 مصارعين يكونوا اقوياء جدا، هنا اللي هيتفوق مين؟ صاحب المرونه، صاحب السرعه، بسرعة ان انا اخطف الحركة قبل المنافس ما يمسك أو قبل ما يخطف. أنا سعيدة بلقائي مع حضرتك، بتمنى كل التوفيق وعودة جميلة ومباركة للنادي الأولمبي في رياضة المصارعة. بشكرك شكرا جزيلا كابتن مصطفى عصمت رئيس جهاز المصارعة بالنادي الأولمبي. ربنا يخليك يا فندم، وانت شرفتيني وأسعدتيني بوجودك. وعلى فكرة أنا بتوجه بالشكر لإذاعة اسكندرية، لأن أنتوا النهاردة بتساهموا معايا في انتشار اللعبة، وده شيء جميل. أشكرك يا فندم، شكرا. دنيا الرياضة، إعداد وتقديم إسراء حسن. في ليل طويل من اسكندرية للنجومية. خلي الكون ده كله يسمعك وما تخليش حاجة في الدنيا تمنعك. زيع موهبتك، علي صوتك بالغنى، مثل وعيش، احلم وما تخليش حاجة توقفك. انت النجم. بي ذا ستار. كل ده واكتر في على اول الطريق. على اول الطريق مع نسرين شعبان. مستمعينا الاعزاء في كل مكان، اهلا بكم ولقاء جديد وبرنامجنا على اول الطريق. والنهارده معانا موهبه، نتعرف عليكي. سالي محمد، 30 سنه. سالي، انت بتغني من امتى؟ من عندي 9 سنين. طيب اكتشفوها اكيد في البيت طبعا ان صوتك حلو، وبعد كده اكيد في المدرسه. مظبوط. طيب يعني عملتي ايه بقى من 9 سنين دلوقتي؟ انا اول حاجه كنت سجلت في هزاز الشباب والرياضه مع كابتن احمد رشاد طبعا نادي الهلال الاحمر. بعد كده دخلت اسر الثقافه مع المايسترو مدحت بسيوني طبعا انفوشي. وبعدين رحت كمان قصر التذوق مع استاذ محمود ابو زيد. وبعدين قعدت فتره كده شغاله شغل حر نفسي في فندق طليب في نوادي المعلمين، مراكز الابداع كده. وحاليا مش مكان معين يعني. لكن انت دلوقتي مش بتدربي من خلال حد متخصص؟ لا، حاليا لا. يعني عايزه تعملي ايه في مجال الغنى؟ بصي، هو الموضوع كله عندي ان انا عندي الهوايه دي، عايزه احاول انشطها واكبرها بس بشكل الطرب، بس مش عايزه اوصل لموضوع بقى الفن بتاع دلوقتي. يعني انا عايزه اوصل بس ان انا اوصل للاوبرا بس مش اكتر. حاولتيش تقدمي فيها؟ ما دخلتيش اختبارات؟ جاتلي فرص والله بس الظروف ما سمحتش يعني. جات لي فرص كتير بس الظروف ما سمحتش ان انا اقدم يعني. طيب احنا من خلال البرنامج طبعا بنقدم المواهب، بس برضو لازم الموهبه دي تتجه لحد متخصص يعني. فيعني انا شايفه ان انت ممكن تروحي الاوبرا وتحاولي تقدمي، يعني اكيد بيعملوا اختبارات بيشوفوا الاصوات، تنضمي للكورال شويه وبعد كده تغني لوحدك، يعني بتاخد الحكايه فتره كده. طيب احنا من خلال الحلقه هنسمعك بقى من خلال مجموعه من الاغنيات، هتقدم لنا ايه؟ دلوقتي هغني لكم لسه فاكر ام كلثوم. لسه فاكر قلبي يدي لك امان، ولا فاكر كلمة هتعيد اللي كان، ولا نظرة توصل الشوق بالحنان. لسه فاكر كان زمان، كان زمان. لسه فاكر كان زمان، كان زمان. كانت الأيام في قلبي دموع بتجري، وانت تحلالك دموعي وهي عمري. كانت الأيام في قلبي دموع بتجري، وانت تحلالك دموعي وهي عمري. يا ما هانت لك وكانت كل مرة تمحي كلمة من كلامي ليك وصبري. كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح، كلمة كلمة لما راح الهوى ويا الجراح. واللي قاسيته في ليلي، واللي قاسيته ويا الصباح النهارده الحب والشوق والحنان النهارده الحب والشوق والحنان لما تسألني هقولك كان زمان كان زمان لسه فاكر كان زمان كان زمان يا شمسي يا منور غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي يا شمسي يا منور غيبي وكفاية ضيك يا حبيبي ودي يا ليالي وجيبي ولا لاقي زيك يا حبيبي عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قليبي عمرك يا دنيا ما تخليبي طول ما هو ساكن في قليبي عشقه ودفي ده بديبي مكتوبي هو ونصيبي حبيبي حبيبي حبيبي انا اللي للعمر غدر بي اول ما شفت الهوى ضربي انا اللي للعمر غدر بي اول ما شفت الهوى ضربي وقلبه دار واختار دربي شلي في عيني وتغندر بي قلنا سوا يا جراح تيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي سيد روحي وقلبي سيدي انا وسيد كل الناس حبيبي سيد روحي وقلبي سيدي انا وسيد كل الناس مهما الزمان اتنقل بي شايله في قلبي قمر والناس في شبابي عشقه وفي شيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي بتسأل لي عليا بتقول وحشاك عينيا بتسأل لي عليا بتقول وحشاك عينيا من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا من امتى انت حبيبي وداري باللي بيا ياللي بتسأل عليا ملكش دعوة بيا ياللي بتسأل عليا ملكش دعوة بيا بتسألي بتسألي ليلي عليا سيبني لليالي أسهرها لوحدي سيبني لذكرياتي سيبني لليالي اسهرها لوحدي سيبني لذكرياتي وابعد عن حياتي يا اغلى ما عندي وابعد عن خيالي يا اغلى ما عندي وابعد عن حياتي وابعد عن حياتي لا تبعد سلام ولا تيجي في منام لا تبعد سلام ولا ولا تيجي في منام ولا تسأل عليا ملكش دعوة بيا ولا تسأل عليا ملكش دعوة بيا بتسأل ليه عليا أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة قلت حبيبي ملانة وعطشانة يانا أروح له ولا أروح أشرب حدانا قلت حبيبي ملانة وعطشانة يانا أروح له ولا أروح أشرب حدانا أروح له ولا أروح وبلاش قاوة أما براوة براوة على الشقاوة أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة حبيبي لما لقاني مرت قباله شال طرف شالي وسقاني وطرف شاله حبيبي لما لقاني مرت قباله شال طرف شالي وسقاني وطرف شاله طرف لي عيني يا عيني بس بهداوة أما براوة براوة على الهداوة أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة أما براوة براوة أما براوة دور حبيبي طراوة آخر طراوة ودلوقتي هيعلق على أداء الموهبة اللي معانا المطرب الفنان مطرب الإذاعة والتلفزيون المطرب عمر محمود. في الحقيقة يعني أنا النهاردة سمعت صوت سالي محمد، الحقيقة يعني سالي واضح أنها بتحب الفن وبتحب الغنى، لكن أنا بقى يعني بحب يعني أعلق يعني كصوت أن هو يغني دلوقتي أو أن هو يقول غنى دلوقتي محتاج بصراحة الصوت، يعني صوتها محتاج تدريب. سالي غنت كذا أغنية، والحقيقة الأغاني اللي غنتها أغاني شرقية، أغاني لأم كلثوم وأغاني لفايزة أحمد، في الحقيقة يعني أغاني صعبة مش أغاني سهلة عشان هي تغني لمطربين كبار أو أغاني يعني تعتبر درجة الصعوبة بتاعتها، ده يعتبر الأغاني دي قمة الغنى الشرقي عندنا احنا كفنانين. يعني الأغاني دي بتحتاج لمقدرة يعني مقدرة صوتية كبيرة جدا عشان الصوت يغني الأغاني دي، سواء كان بالإحساس أو بأداء يعني متميز من عرب لإحساس المقام الموسيقي اللي هي بتغني منه. يعني الأغاني دي أغاني محتاجة صوت يكون صوت مدرب. الحقيقة سالي محتاجة تدريب، يعني فيها حاجات كتير عندها عايزة تتظبط في صوتها، والحاجات يعني دي عشان تتظبط محتاجة ان هي تتدرب وتتدرب مع متخصصين. يعني لازم يكون حد فاهم في الموسيقى، يكون ملحن، يكون مثلا فرقة موسيقية ذات مستوى عالي المدرب بتاعها مدرب فاهم. وطبعا يستحسن ان هي تتدرب على ايد حد موسيقي على آلة موسيقية، على اساس انه يعلمها ازاي تعرف تغني، ازاي تحس المقام الموسيقي، ازاي ان هي تأدي الأغنية بـ بـ يعني تأدي الأغنية بشكل سليم. طبعا ده مش هيجي إلا من تدريب جامد وتدريب مع متخصص. فأنا يعني سمعت كذا حاجة هي غنتها، غنت لصباح أما براوة، وغنت بتسأل لي عليا لفايزة، وغنت للسفاكر لأم كلثوم، ويا شمس يا منورة، يعني غنت كذا حاجة. الحقيقة يعني صوت هي عندها الموهبة، بس محتاجة ان يبقى في تدريب، وتدريب جامد كمان. في حاجة اسمها تدريب اللي هو السولفيج الغنائي. السولفيج الغنائي ده بيبقى في آلة مصاحبة لها ومدرب بيدربها على ازاي تقول المقامات الموسيقية او السلم الموسيقي، تقوله بشكل بحيث ان هي ما يبقاش فيه نشاز، ما يبقاش فيه، تبقى هي فاهمة بتغني الاغنية بطريقة سليمة. كمان تأدي المقام الموسيقي بشكله السليم، ما تنشس، ما تطلعش بره الايقاع. كمان طبعا انا كل الاغاني بسمعها في البرنامج بتاعنا، اغاني كلها ما بسمعش انا المطرب بفرقه، دي برضو حاجه برضو مهمه جدا. انا بقيم الصوت هنا من غير فرقه، وجود الفرقه وجود ايقاع معاها كمان ده انا بيخليني احس صوت المطرب ده، هل هو عنده احساس بالإيقاع، عنده إحساس بالتيمبو بتاع الإيقاع، هل هي ممكن، لأن في مطربين ساعات بيبقى صوته حلو وكل حاجة، لما تيجي تحطيه على فرقة ما بيعرفش يأدي لأن الإيقاع بيبقى مش في ودنه. يعني هي الموهبة مش موهبة غنى وبس، غنى نغم، ده نغم وإيقاع. الإيقاع اللي هو بيحكم الأغنية وبيحكم النغم ده، وبيحكم النوت الموسيقية. فالمطرب المفروض بيبقى حاسس الإيقاع وحاسس النغم. فأنا يعني بنصح سالي إن هي تتجه على طول مباشر لإن هي تروح تتدرب مع حد متخصص، وهي عندها الموهبة، وهي واضح إن هي حابة جدا الغنى، وياريت كمان لو قدرت إن هي تجيب لها آلة زي آلة عود، زي مثلا آلة العود كمان بالذات، آلة سهلة وهي تعتبر تمنها مش غالي، وتتعلم ان هي تغني وتعزف كمان، يبقى حاجة كويسة جدا. فأنا نصيحتي لسالي ان هي محتاجة تدريب، تنضم لأي فرق، مثلا فرق بتقوم بالغنى الشرقي، عندنا نماذج لفرق كتيرة في اسكندرية هنا ممكن تنضم لها، وان هي الاحسن كمان ان هي تتدرب على ايد متخصص. ربنا ان شاء الله يعني يوفقها ويوفق كل مواهبنا ويوفق برنامجنا ان شاء الله يا استاذة نسرين، ان شاء الله يعني نقدم من خلاله اصوات ان شاء الله يعني تسعد جمهورنا، جمهور اسكندرية وجمهور مصر عموما. شكرا ودايما متألقين. نتعرف عليك. أسامة نصار. أسامة انت عندك كم سنة؟ انا 21. بتدرس في ايه؟ كلية اعلام رابعة قسم اذاعة وتلفزيون. موهبتك في الغناء وانت بتدرس اذاعه وتلفزيون، يعني الاثنين مرتبطين في مجال الصوت يعني هنقول. لكن انت بتغني من امتى؟ انا هو انا عموما يعني من وانا في حضانه كنت مثلا بغني في الكورال بتاع مثلا الحضانه مثلا اللي هو شيد اجنبي وكده في ابتدائي مثلا كده، بس كنت بغني لوحدي لغايه من اولى كليه. من اول اولى كليه بدات دخلت في ندوه حصلت عندنا في الكليه، فانا غنيت في الندوه، فكل بقى اللي كانوا قاعدين ومثلا والدكاتره واصحابي وكده قالوا لي طب غني انت ليها مش بتغني في اماكن، ليه مش بتعمل اغاني؟ فخلوا الموضوع كبر في دماغي اكتر اللي هو اللي انا اخش في الطريق. بس عموما يعني انا كنت عايز يعني اخش في طريق الغنى بس بالسكه الصح اللي هو اللي هو يعني انا كنت بحب الغنى الهادف عموما. طيب انت يعني بتفكر تلتحق بايه اللي تدرس فيه، موسيقى او غنى ولا لسه مش برضو مش مخطط؟ انا بصراحه لو كنت يعني مثلا هاخد كورس اللي هو غناء شرقي مثلا او غربي او كده، فهو يعني فكرت اللي هو هيبقى برايفت مثلا اللي هو حاجه خاص مع مدرب خاص اللي هو بس يعني يعرفني النقط اللي انا واقع فيها عشان يقدر يقويني فيها عشان اقدر اكمل الطريق برضو اللي انا عايزه اللي هو الطريق الهادف اللي هو يعتبر في مصر يعني ما فيش حد بينتج الهادف. فانا قررت اللي انا هقدر اعمل لنفسي واحده واحده لغايه ما الاقي الطريق. يعني نخرج من سكه الاغاني العاطفيه اللي على طول دي، ويبقى الاغاني ليها هدف ليها. هو دلوقتي يعتبر معظم الشباب يعني ملوا من الاغاني اللي هي كلها حب رتم واحد كلمات واحده حاجات متشابهه كلها، فكله بيتجه لايه الحياه، الحاجات اللي بتدي امل، حاجات مثلا حاجات اجتماعيه فعلا بتقوي حاجه عند الانسان بتخلي الواحد يكمل، في الذات اللي احنا في يعني في ظروف صعبه اي شاب بيبقى طالع في ظروف صعبه محتاج الحاجات دي اللي هي تدي له امل تدي له حماس تدي له تمام. بس متهيألي انت بتلاقي صدى يعني انت بين الشباب، الناس لما يعني الشباب بيسمعوا بتحس ان هم الكلام وصل لهم فمهتمين باللي انت بتقدمه. يعني هو الشباب معظمهم يعني متجهين للحاجات دي، حتى في غنى اسمه الاندر جراوند مثلا تلاقي معظم الشباب حاليا متجه ليه اللي هو بالظبط كده. فهو كل معظم الشباب دلوقتي متجهين للغنى ده بيحبوا يسمعوه كتير. انا عن نفسي يعني معظم الحاجات اللي بسمعها كده عشان زي ما قلت لحضرتك اللي هو الغنى الحاجات العاطفيه وكده كلها بقت متكرره رتم واحد، يا اما حاله مصدومه يا اما حاله عايزه تفهم. طيب انت من خلال الحلقه هتقدم لنا اغنيه من اغانيك. تمام. بس بالاضافه للاغنيه دي عايزين نسمعك في اغنيه من الاغاني اللي معروفه. تمام. اللي هي يعني الناس سمعاها كويس. تمام. سواء من الاغاني القديمه للمطربين القدام او حد يكون معروف على اساس نقدر المتخصصين يقيموا ادائك. طب من تمام. خلال الاغنيه دي. تمام. فانت هتحب نبدا بايه اللي انت تحب حاجه ليا ولا يعني بحاجة. نبدا بالاول بحاجه ليك. انت هتقدم لنا ايه الاول؟ في اغنيه كنت اول اغنيه عملتها خالص اللي هي اسمها بكره جديد. دي كلمات مين؟ كلمات طارق يوسف، الحان محمود عبد الغني، توزيع محمد مختار. كل دول هو الاغنيه الثانيه يعتبر اللي هم يعني ناس يعني في بدايه الطريق. في البدايه الطريق. الاغنيه الثانيه اللي انت هتغنيها في اغنيه في مسلسل سوق العصر اللي هي دنيا لما تضني، وفي ممكن مثلا لو عايز النور مكانه في القلوب مدحت صالح. تمام. دي تمام خلاص. هغني اغنيه بكره جديد، كلمات طارق يوسف، الحان محمود عبد الغني، توزيع محمد مختار. الحلم خبط على البيوت، يلا افتحوا كل البيبان، وقلوبنا اصبح ليها صوت بيغني على وتار الامان، ونقولها يا احزان سكوت ملكش ما بينا خلاص مكان. بكرة الجديد بقى ملكنا، بقى مش بعيد عن حلمنا، لمت قلوبنا في السهر ويا القمر من حقنا، غنوة وكلامها بيوصفوا إحساس قلوبنا بالحياة، والحب علشان نعرفه عشناه وعيشنا الشوق معاه، والخوف بقينا نخوفه، بطلنا نتعلم غنى، والخوف بقينا نخوفه، بطلنا نتعلم غنى. مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، اليأس ضعف وخوف جبان، لكن الأمل يفتح بباب، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب، المس خضار الشجر، حس بضياء القمر، وانقش قلوب على الحجر، على شيء ما تندمش، يمك اوام تعدي، امشي الطريق امشي، العمر ايه يروي غير قلب ما يخافش، في ناس كتير ترضى المصير، وناس تشوف بضمير ضرير، يا تكون قد الحياة، يا تعيش وحيد وسط الدروب. مستمعينا الأعزاء، ويسعدنا لقاء الفنان الكبير الأستاذ عمر محمود، مطرب بالإذاعة والتلفزيون ودار الأوبرا المصرية. أهلا بحضرتك أستاذ عمر. أهلا بحضرتك يا أستاذة نسرين، وموفقين دايما يا رب. الله يخليك. إحنا النهاردة التقينا في الحلقة مع أسامة نصار. أسامة نصار سنه صغير، ويعني هو بيغني بدون تدريب خالص، مجرد أنه هو بيغني اللي بيسمعه. رأي حضرتك أولا في صوته، في خامة صوته؟ يعني أنا الصوت اللي سمعته أسامة، يعني عايز أقول أنه هو عنده الموهبة، موهبة، وبيغني بيقول الحروف الموسيقية سليمة، وصوته كويس، وبقول عنده موهبة فنية. لكن أنا في ملاحظات طبعا عايز أقولها لأسامة. أنا حاسس أن أسامة هو بيغني صوته مش فتح، صوت مش مفتوح، قافل صوته وماسك على صوته، مش سايب صوته يقول بانطلاقة وبحرية. نماذج الأغاني اللي أسامة عرضها النهاردة ما عطتنيش انطباع عن إحساسه الشرقي. أنا دلوقتي سامع إحساس غربي في الأداء، أداء غربي خالص. في أداء غربي أنا اللي أنا سمعته، بيستخدم العرب مش الشرقية، العرب اللي هي تعتبر التصرفات الغربية في الأداء. أنا كنت أتمنى أن أسامة لما يعرض نفسه على إذاعة اسكندرية يكون حافظ ألحان شرقية، وألحان لناس، أسامي ناس معروفة، عشان يعني أقول له هم دول الأساس اللي أنت تقدر تظهر بيهم إمكانيات صوتك. أنا بقول أنه هو عنده الموهبة زي ما حضرتك قلت قبل كده، نصنفه أنه صوته حلو، نصنف عنده الحته دي. الاساس ناقص ايه بقى؟ اللي ناقص قلنا انه لازم اسامه يفتح صوته، وده مش هيجي الا من تدريب، من خلال مدربين او من وجوده في فرق الكورال، ويسيب صوته وهو بيغني في الكورال، طلع صوته من صدره ما يقفلهوش، واخد بالك، ويغني اغاني كتير شرقي عشان يعرف ويحس المقامات الشرقية، ويقدر يقول العرب الشرقية اللي احنا عارفينها، اللي هي الحاجات اللي احنا بنقولها ان هي الحاجات صعبة مش سهلة، هو ده بالك، وهي دي اللي بتميز الصوت وبتخلي الصوت فيما بعد بيبقى صوت متميز ومعروف. ولما يجي يغني اغاني له هو خاصة، تبقى اغاني متميزة، واغاني الناس لما بتسمع صوته بتعرف مين اللي بيغني ده. فيمكن الملاحظات اللي انا قلتها لأسامة دي اللي انا لاحظتها النهاردة، بتمنى ان هو فعلا يروح و وخاصة زي ما حضرتك قلتي ده سنه صغير 21 سنة، لا هو لسه قدامه المجال مفتوح وهياخد خبرة وهيفتح صوته وهيبقى ان شاء الله بإذن الله في يوم من الايام صوت جيد جدا. لو استمع لملاحظاتنا ان شاء الله هيبقى صوت هايل. انا واحد من المطربين كنت بدأت برضو، لما بدأت كنت ببدأ برضو بصوت ببقى خايف ان انا اطلع صوت. ممكن في الاول بيبدأ الخجل، بعد كده بيبقى فيه قلق ان انا وانا بفتح صوتي يحصل نشاز فيتخذ انطباع عني، ولكن مع الممارسة ومع الخبرة بدأت افتح صوتي ما بيهمنيش وبقول وانا راكز على المقامات صح. يعني ياريت تكون رسالتي النهاردة وصلت لأسامة، وانا بتمنى له التوفيق ان شاء الله. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي لكم تحياتي وتحيات الزميلة آمال مسلم من الهندسة الإذاعية. خلي الكون ده كله يسمعك وما تخليش حاجة في الدنيا تمنعك. زيع موهبتك، علي صوتك بالغنى، مثل وعيش، احلم وما تخليش حاجة توقفك، انت النجم. بي ذا ستار هنا الإسكندرية. مستمعينا الكرام، وفي مال نقدم لحضرتكم موجز الأنباء. بدأ اليوم الاجتماع الوزاري الطارئ لوزراء الخارجية العرب برئاسة العراق لبلورة موقف جماعي للتصدي للخطوة الأمريكية الأخيرة باعتبار الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي. ودعا وزير الخارجية العراقي الدول العربية إلى اتخاذ موقف فاعل تجاه القرارات الأمريكية والتأكيد على أن تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية لن يتحقق دون حل عادل للقضية الفلسطينية. من جانبه أدن الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط القرار الأمريكي، وحذر من تأثير القرار الذي يعتبر تحولا مؤسفا من جانب واشنطن تجاه القضية الفلسطينية. وأكد وزير الخارجية الفلسطينية أمام الاجتماع أن الإدارة الأمريكية منحازة بالكامل إلى مخططات الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أن واشنطن تحاول تعزيز الوضع الانتخابي للرئيس ترامب على حساب الشعب الفلسطيني. وكان وزير الخارجية السيد سامح شكري قد استعرض اليوم مع نظيره الأردني أيمن الصفدي العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات. فازت مصر اليوم بمنصب رئيس مكتب لجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا. جاء ذلك خلال الاجتماع 34 للجنة الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا بالتعاون مع وزارة التخطيط في أسوان. أعلن رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض السيد أحمد الوكيل عن استضافة الإسكندرية لكافة فعاليات اتحاد غرف البحر المتوسط عام 2022 احتفالا بمرور 100 عام على إنشاء غرفة الإسكندرية، والتي ستتضمن الجمعية العمومية للاتحاد وقمة السياحة الأورومتوسطية 8 وقمة المدن الأورومتوسطية 11 وملتقى سيدات الأعمال الأورومتوسطية 13، إلى جانب تنظيم الإسكندرية لملتقى اللوجستيات والنقل العربي الأوروبي الأول وقمة موانئ البحر الأبيض 4 في مارس 2020. جاء ذلك خلال مشاركة مصر الأسبوع الاقتصادي الأورومتوسطي 13 في مدينة برشلونة بإسبانيا. تعاقدت هيئة السكة الحديد مع إحدى الشركات الأمريكية على تصنيع وتوريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، بالإضافة إلى إعادة تأهيل 81 جرارا خارج الخدمة وتوفير قطع الغيار اللازمة لها، بجانب إجراء الصيانة وتوفير قطع الغيار اللازمة ل 181 جرارا لمدة 15 عاما شاملة التعاقد على تدريب 30 مهندسا و 245 فنيا بالسكة الحديد في مصانع الشركة وتأهيلهم. ومن المتوقع وصول الجرارات وقطع الغيار بحرا عبر ميناء الإسكندرية أول شهر ديسمبر المقبل. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة أنه تم تحرير 4 محاضر بمركز ومدينة أبو المطامير عبارة عن تجميع 35 اسطوانة غاز مدعم بدون ترخيص ومحضر تجميع أسمدة زراعية مدعمة قدرها 500 كيلو أثناء بيعها بالسوق السوداء، وتم اتخاذ اللازم قانونيا. كما تم شن حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة بدر أسفرت عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وكمية من السجائر مجهولة المصدر وتحرير 8 محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة مختلفة. نظم متحف الآثار التابع لقطاع التواصل الثقافي بالمكتبة أولى المحاضرات بقصر الأميرة خديجة بوحلوان التابع لمكتبة الإسكندرية تحت عنوان أنشطة مدرسية وعرض مسرحي وجدل سياسي ملامح يوم عادي من حياة إسكندرية في مايو عام 175. وأكد الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية أن قصر الأميرة خديجة بوحلوان هو نموذج مصغر من مكتبة الإسكندرية في القاهرة، وأضاف أنه سوف يتم عمل ندوات في المدارس لزيادة الوعي الأثري لدى طلبة المدارس، وذلك في ضوء اهتمام القيادة السياسية بالأطفال والشباب ورؤية إدارة مكتبة الإسكندرية. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز أنباء 10:30، حررته حنان عبد الرؤوف، قرأه أحمد وهبة. شكرا لكم. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، أثناء جولة ميكروفون الصحافة في عيونهم قابلنا إحدى السيدات، أتعرف بحضرتك يا فندم. عايدة محمد، أخصائية اجتماعية في مدرسة حضر النواتية الابتدائية. جريدة إيه بتقري حضرتك؟ جريدة الأهرام. أهم خبر حضرتك قريتيه النهاردة تحبي تعلقي عنه؟ أعلق بقى عن المرأة، وأهم حاجة في كل اللي احنا عايزين نعرفه بنعرف المرأة. أولا المرأة لازم اللي احنا بنحطها في مكانة كبيرة جدا جدا جدا، لأن المرأة مش في المجتمع. حضرتك بتتكلمي عن خبر في جريدة الأهرام عن التوعية ضد المرأة، العنف ضد المرأة، بنتكلم عن العنف ضد المرأة. دي حملة عملها مكتبة اسكندرية لمدة 16 يوم. هتكلم عن المرأة بوجه عام، ان المرأة هي اهم شيء في المجتمع، ومن غير المرأة يعني المجتمع لا يصلح ان يعيش، لان المرأة هي كل حاجة، بتشكل كيان مجتمع بحاله، هي الام وهي الاخت وهي الصديقة وهي يعني هي كل حاجة. فالام مصدر الحنان والرعاية والعلم، ومن غير الام طبعا احنا ما نقدرش يعني نعيش من غيرها، لان هي بتتحمل مسؤوليه. وبعدين انا هرمز طبعا للست اللي هي المراه، يعني حقوقها، لها حقوق كثيره عند الراجل، لها حق اولا حق الرعايه، حق الاحترام، وهو لازم يديها حقوقها كامله، ما يحرمهاش من اي حاجه، لانها بتشتغل اكتر من الراجل، بتشتغل بره وبتشتغل جوه، بتدير بيتها وبتشتغل، اذا كان بتشتغل في عمل او في وظيفه خارجيه فبتشتغل فيها، فهي طبعا عليها هي العبء الكبير. فطبعا لازم نهتم بالمراه اهتمام كبير جدا، لانها هي اساس المجتمع، هي اهم عنصر في المجتمع المراه. حضرتك في مدرسه بنات ولا بنين؟ لا بنات وبنين. ايه الشكاوى او بتشوفي ايه على البنات محتاجينه للرعايه من قبل الاسر ومن قبل المجتمع؟ والله مش كل مشكله بتبقى ساعات في مشاكل بسيطه جدا احنا يعني بنوعي الولد وبنقدم له نصح وتوجيه وارشاد. لو مثلا عمل يعني لو مثلا شتم مدرس او اي حاجه طبعا لو هو حس بغلطته بيتاشف للمدرس التلميذ. لو ما حسش بغلطته والمشكله اتكررت كذا مره بنبدا بقى نعمل استدعاء ولي الامر وبنبدا نخطر اولياء الامور ان ده غلط ان هو يعمله. لو تمادى في المشكله بيبقى في قرار وزاري من يعني مطبق في جميع المدارس الفصل لمده اسبوع. اولا احنا بندي انذار مره واثنين وثلاثه. لو الانذار ما جابش نتيجه يعني بندي فصل لمده اسبوع برضو. لو ما جابش نتيجه تانية يبقى فصل نهائي من المدرسه. ده قرار بيطبق فيه جميع المدارس وقرار جاي من وزير التربيه والتعليم. لكن دي اجراءات اداريه. انا بتكلم عن ازاي تقوي سلوك البنات في المدرسه. انا ابقى صديقه لها واديها الاحساس بالامان والثقه بالنفس عشان ما تخافش مني واعرف ايه سبب المشكله بتاعتها اذا كان مشكله اسريه او مشكله او مشكله عاطفيه او مشكله ماديه. فانا بحاول اساعدها على قدر استطاعتي ان انا احسسها بالامان واحسسها بالثقه في نفسها علشان تقدر تحكي لي عن كل مشاكلها. في بعض يعني اصدقائك يعني المشاكل دلوقتي بتبقى في المدرسه لنا فيها حاليا مشاكل بسيطه كلها يعني في وعي دلوقتي عن طريق النت عن طريق الكمبيوتر. كان الاول في جهل كتير. هو برضو ان يعني نوع المشاكل اللي احنا بنقابلها بتبقى مشاكل كلها تاخر دراسي. مثلا واحد مثلا بيهرب من المدرسه مش حابب المدرسه واخد بالك انت يعني من المشاكل اللي بتحصل دي. انا سعيد بحضرتك جدا وتحيه لحضرتك كسيدة وكأم وكمربية وكأخصائية اجتماعية مسؤولة عن أطفال في المدرسة. أنت مسؤولة عن كم طفل في المدرسة؟ لا هو 550 يعني طالب من سنة أولى لغاية سنة ستة. والنهاردة مبنى مكتبة اسكندرية حيضاء باللون البرتقالي. اللون البرتقالي ده بيرمز للسلام ولحقوق المرأة وهو اللي حيضاء بيه كل المباني الهامة في أنحاء العالم كله. سعيد بحضرتك جدا. فرصة سعيدة جدا. مع سلامة الله. الصحافة في عيونهم. إعداد وتقديم أحمد خيري. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيد كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية للبترول، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشركة. وصرح السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء جاء في إطار المتابعة الدورية للتقدم الذي تحرزه الشركة الإيطالية في نشاطها بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، حيث استعرض رئيس شركة إيني تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها في مصر بما في ذلك سير العمل والإنتاج بحقل ظهر للغاز الطبيعي، مشيدا بالتعاون القائم بين الشركة والجهات الحكومية والشركات المصرية، ومؤكدا أن مصر تمثل إحدى أهم الأسواق لعمل الشركة على مستوى العالم، مع الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لمواصلة الشركة للتوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر، وذلك بالنظر إلى ما يتوفر بقطاع الطاقة من آفاق رحبة، لسيما في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس لتطوير هذا القطاع الحيوي، إلى جانب سعي مصر لتكون مركزا إقليميا للطاقة، خاصة من خلال تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واتخاذ القاهرة مقرا له. Thank you. الإسكندرية تقدم يوم ورا يوم بيعدي وراه، يوم كلية وبكرة معاه، حلم ياخدنا ونجري وراه، نلقى في ايدنا الدكتوراه. دكتوراه منال عبد العال. إبراهيم شحاتة حسن، مدرس طب المناطق الحارة، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. دكتورة أماني، إحنا بنتكلم عن رسالة الدكتوراه، عايز أعرف عنوان الرسالة بتاع حضرتك وليه اخترتي الموضوع ده بالذات. أنا الموضوع بتاعي كان عن نسبة الإصابة بالفاشيولا في قرية أبيس 10 بالبحيرة. كانت دراسة عن نسبة الإصابة ما بين البني آدمين يعني والحيوانات اللي هم بيربوها، وكانت أهميتها في الفترة دي إن كانت نسبة الإصابة كانت عالية جدا بالإصابة بالفاشيولا، وخاصة في منطقة اسكندرية، وكان السبب أساسا ناتج عن إن الخضروات الورقية اللي بياكلها أهل اسكندرية بتبقى أساسا مزروعة في منطقة أبيس وبتيجي بتتسوق عندنا هنا طبعا. فعشان كده كانت أهمية نعرف نسبة الإصابة بالضبط في المنطقة هناك في أبيس. تمام. دكتورة أماني، وحابب توضحي لنا أكتر أعراض مرض الفاشيولا، مضاعفاته، لو أصيب الإنسان بيه ممكن يتطور لإيه؟ هو الإصابة بالفاشيولا أولا بتيجي عن طريق أكل الخضروات اللي هي الورقية، لأن بيبقى عليها الدور الماضي اللي هو الميتاسيركاريا، وده الإنسان لما بيصاب فيه بيعدي بكذا مرحلة. المرحلة الأولانية اللي هو بتبقى يعتبر بيبقى كأنه بيقول عليه أكيوت فيز، اللي هي بتبقى الحادة، الإصابة الحادة دي نتيجة دي بيبقى فيها شوية حرارة، بيبقى في ألم في منطقة الكبد، بيبقى لو تعملوا تحليل الدم بيبقى في نسبة الكريات البيضاء وبالذات الإيزينوفيليا عالية. بعد كده هو الفترة دي بتقل وبتروح، وممكن الإنسان يقعد فترة شهور بدون أي أعراض أخرى، أو ممكن تتكرر له نفس الأعراض الحادة دي مرة تانية لغاية ما يدخل بقى في اللي هي الكرونيك فيز، اللي هي الإصابة المزمنة دي. بتبقى دودة الفاشيولا خلاص كبرت واستقرت في مكانها في المجاري المرارية في الكبد، وبتبتدي تحط البويضات بتاعتها. في الحالة دي بقى بتبتدي بقى أعراض كأن واحد عنده صفرة بالضبط. لكن هل هو مرض معدي يعني من الإنسان للإنسان؟ لا لا لا, لا مش غير معدي. لا غير معدي. حقيقة دي لي الأسباب الحقيقة يعني اللي أدت لتفشي هذه الظاهرة في أبيس أو في قرية أبيس الحقيقة ما انشاء للدراسة؟ ليه اخترت المكان ده بالذات؟ لأن هي كانت من الأماكن اللي فيها نسبة عالية فيها الفاشيولا، سواء ما بين الأشخاص البني أدمين أو الحيوانات، لأن الفاشيولا بتصيب الحيوان وممكن من خلال الحيوان يتعدى الإنسان، لأنه بيكمل دورة الحياة بتاعته في القواقع في المجاري المائية اللي موجودة في المنطقة، زي البلهارسيا. زي البلهارسيا. الفكرة في ان احنا كانش قبل كده عندنا خالص الفاشيولا دي قبل كده هوت، بس كان في فترة اللي هي اللي تم فيها بناء المدن الجديدة بتاعت أبيس، اللي هي تعتبر كأنها قرى نموذجية، جابوا الفلاحين من حتت مختلفة وابتدوا يوطنوه في المنطقة ديت، وابتدوا يستوردوا أنواع من الأبقار الفريزيان من أوروبا ويوزعوهم على الأهالي في المنطقة ديت. المفروض الأبقار وهي داخلة كان يتعمل لها كارانتين يتشاف هل هي مصابة حجر صحي عشان يتشاف. بالضبط. فغالبا في شحنة أبقار عدت بدون ما يتم الحجم الصحي عليها صح، فبالتالي كانت هي مصابة بالفشيولة، هي كانت جايبة الفشيولة من برة. كملت قدرت تكمل الدورة دورة الحياة بتاعتها في القواقع اللي عندنا موجودة في المجاري المائية اللي في منطقة أبيس، لأن جت صفقة الأبقار ديت اتوزعت على الفلاحين اللي تم استقدامهم وتوزيعهم في القرى النموذجية اللي هي بتاعت أبيس. فبالتالي ابتدى يبقى الدورة تمشي في المجاري المائية الموجودة في القرى ديت، وابتدأوا أهل المنطقة ديت يبقى فيهم إصابة. وبعدين الفكرة الأهم إن الخضروات بتاعت اسكندرية كلها كانت بتبقى مزروعة في منطقة أبيس، فبالتالي طالما أنت عندك دورة الحياة بتاعت الدودة شغالة ففي الخضروات ديت عليها الدور المعدي، سواء بقى أهل البلد أكلوه سواء بقى أخدوها نزلوها لإسكندرية باعوها، فبالتالي تدأت تظهر عندنا في إسكندرية كمان الفشيولة. طيب مدة الدراسة للدكتوراه حضرتك استغرقت منك قد إيه بفحص حالات؟ أربع سنين تقريبا. أربع سنين كثير. كم حالة تقريبا؟ كنت واخدة قرية بحالة فوق الألف بني آدم، والحيوانات بتاعتهم اللي هم في البيوت اللي بيربوها كنت بفحصها، وكنت بفحص المجاري المائية اللي في القرية علشان أشوف القواقع والإصابة بتاعت القواقع الدور اللي هو الجزء من دورة الحياة بتاعتها لمدة 12 شهر على يعني شهرية كنت بنزل أفحص القواقع في المنطقة دي. جربنا دواء علاج جديد لأن كانش فيه لسه علاج للبني أدمين، فكان فيه علاج للحيوانات ما كانش فيه بني علاج للإنسان، فجربنا دواء جديد ولقينا ليه فعالية عالية جدا في الإنسان وأوصينا بيه، وبالتالي شركات الأدوية بعد كده ابتدأت تنزله. طيب ده جميل جدا. أنا كنت كمان عايز أسأل حضرتك، هل القصة هتبقى معالجة العرض اللي هو المرض، ولا في كمان آليات للقضاء على يعني المرض نفسه، يعني أصل المصدر وأصل المرض؟ ما هو حضرتك القضاء على المرض ليه كذا محور. المحور الأولاني إن أنت تشخصي الحالات المريضة وعلاجها سواء في الإنسان سواء في الحيوان. نمرة اثنين ان انت تفهمي الانسان طريقة العدوى، ان هي عملية توعية عن طريق الخضروات الورقية، وان كيفية ان احنا نتخلص من الطور المعدي اللي عليها بطريقة سليمة بحيث ان هو ما يعدنيش. دكتورة منال عبد العال. الإسكندرية تقدم قصور وعصور إعداد وتقديم منال حسين. مستمعينا الأعزاء أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من قصور وعصور. قصر النزهة، تم بناء القصر في عام 1855 في عهد والي مصر محمد سعيد باشا. في عهد الخديوي إسماعيل وتحديدا في عام 1863 وتحديدا في هذا العام أصبح القصر مقرا لإقامة الأمير محمد طوسن ابن الوالي محمد سعيد بناء على أمر من الخديوي إسماعيل نفسه إلى محافظ مصر وقت إذن مصطفى الكريجي باشا. توفي محمد طوسن باشا في عام 1876 عن عمر يناهز 23 عاما دون أن يتزوج. في عهد الخديوي محمد توفيق الذي تولى حكم مصر في عام 1879 بعد عزل والده الخديوي إسماعيل من قبل السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وتحديدا في عام 1881 تم التنازل عن قصر النزهة إلى نظارة المعارف، فتحول القصر إلى مدرسة، وتم إضافة الجملتين التاليتين على قبة القصر من الداخل: وما توفيقي إلا بالله، طلب الأدب أولى من طلب الذهب. فكانت يشير بما سيكون لهذه الدار من التوفيق في تخريج عدد وافر من أبناء الأمة النابهين الذين سيرد ذكرهم في السطور القادمة. في عام 1916 طلب السلطان حسين كامل حاكم مصر وقتئذ بتسمية المدرسة باسم المدرسة التوفيقية تخليدا لذكرى أخيه الخديوي محمد توفيق واعترافا بفضله. مشاهير تخرجوا من هذا القصر أو المدرسة التوفيقية هم طلعت حرب باشا، عبد الخالق ثروت باشا، عبد الفتاح يحيى باشا، محمد محمود باشا، نجيب محفوظ باشا، إبراهيم ناجي، جمال حمدان، والقائمة تطول أكثر وأكثر. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، وحتى نلتقي وقصر جديد وعصر جديد. هذه أرق تحيات الزميلة هند حافظ من الهندسة الإذاعية. قصور وعصور. هنا الإسكندرية بين الغنى والطرب حنعيش أحلى أوقات، ونجيب لك أغنية جميلة سمعناها من زمن فات، وحنعرف كواليسها وحكاياتها مهما بعدت المسافات في برنامجنا حكايات الأغنيات. لكل قصة بداية ونهاية، ولكل غنوة حكاية ورواية، حنحكيها ونرويها ونعرف امتى كانت البداية في برنامجنا حكايات الأغنية. يرويها إبراهيم خليل إبراهيم، الأديب الصحفي والمؤرخ. حكايات الأغنية مع ماجي جمال الدين. أصدقائي المستمعين مساء الخير، وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة من حكايات الأغنيات، وحكاية أغنية جديدة بنعيش معاكم ومعها النهاردة. تعد الفنانة نجاة الصغيرة من الأصوات الأصيلة التي ظهرت وسط عمالقة الغناء، وأثبتت موهبتها وقدمت مئات من الأغنيات العاطفية والوطنية، كما شاركت في بعض الأفلام. ومن أغنياتها نتوقف في حلقة اليوم مع أغنية في وسط الطريق، بعد ما نتعرف على المزيد من المعلومات والكواليس. أصدقاء المستمعين والمستمعات، نتوقف مع أغنية في وسط الطريق للفنانة نجاة الصغيرة، ونذكر في عام 1970 حدثت سابقة فنية لم تحدث من قبل، حيث أقيمت يوم الأحد 26 إبريل عام 1970 حفلة عبد الحليم حافظ، وأيضا في نفس الوقت حفلة فريد الأطرش. ونذكر أن حفلة عبد الحليم حافظ أقيمت في دار سينما رقلي، وشارك في حفلة عبد الحليم نجاة الصغيرة وعادة شاعر وعفاف راضي ولبلبة، وغنى عبد الحليم زي الهوى لأول مرة والهوى هوايا، وغنت نجاة الصغيرة في وسط الطريق ومرسال الهوى. ونتعقف معها أغنية في وسط الطريق كلمات الشاعر محمد حمزة ولحن الموسيقار بريخ حمدي، ونعيش معها نجاة الصغيرة وفي وسط الطريق. ولا الثمن يداوي ولا الليالي.

شكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، لكم دائما أرق الأمنيات من الزميل مهندس الصوت سامح محمد. حكايات الأغنية يرويها إبراهيم خليل إبراهيم الأديب الصحفي والمؤرخ. حكايات الأغنية مع ماجي جمال الدين. والآن مستمعينا الكرام، من خلال فقرة كلثوميات نعيش مع رائعة سيدة الغناء العربي أم كلثوم رق الحبيب. Thank you. البغيري وحبيته مشغول بغيري. استمعنا لسيدة الغناء العربي أم كلثوم ورق الحبيب. أما الآن مع موسيقار الأجيال دكتور محمد عبد الوهاب وهذه الرائعة. رأيته مشغول بغيري. كفاية النهاردة كده يا مدام. بونجور. صورت جنة من الأحلام وغبتها وسني وداني وسبت قلبي الشارد دام في جنة الحب ساعات بطيف ويقضي عمره راضي راضي بهواه. فضلت اتمنى اعشق واتهنى انت بطيري لايف بغيري وانت يا قلبي حبك وحبي للي لقيته بيحب غيري. الإسكندرية تقدم يا بدع الورد يا جمال الورد يا بدع الورد يا جمال الورد من سحر الوصف قالوا عالخال الورد ففيه الحسن قد غطى بهاء، وفي ألوانه سحر المعاني تفوح إذ يداعبها ندى. لغة الزهور، التقديم نسرين شعبان والإخراج آمال صادق. الزهور هي لغة القلوب، فهي تخرج من القلب لتدخل إلى القلب. نبات الكلانكو. نبات الكلانكو نبات عصاري داخلي مزهر دائم الخضرة، ذات أوراق لحمية خضراء لامعة، وقد يميل لون الأوراق إلى اللون الأحمر، وأزهرها جميلة طويلة العمر، تنبت على شكل مجاميع في قمة فروعه، وتتميز أزهاره بتعدد ألوانها، فمنها الأصفر ومنها الأحمر والبرتقالي والأبيض والأرجواني، وتختلف قليلا في الشكل والحجم. نبات الكلانكو يشمل على أنواع عدة أكثر من 100 نوع، وأمكن إنتاج نباتات لا يقتصر أزهرها على فترة الربيع فقط، وإنما تزهر طوال العام. وفي الغالب ما يباع منها هو من النباتات المهجنة التي يكون نموها متقاربا على بعضه، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمتر. نبات الكلانكو موطنه الأصلي مدغشقر، يحب الإضاءة العالية والشديدة، وتكون الحرارة متوسطة بين 20 إلى 25 درجة مئوية، ويجب عدم تعريضه إلى الشمس الشديدة الحرارة، ويجب خفض الرطوبة حول النبات في الأيام شديدة الحرارة، لأن الرطوبة العالية تؤدي إلى الإصابة بالأمراض وتشوه الزهور. لا يحب الكلانكو الري الغزير، ويتحمل قلة الماء، ويتم ريه عندما تجف التربة، ويفضل أن يكون ماء الري مخلوط بسماد سائل، وأن تكون التربة جيدة الصرف والتهوية، ولذلك يجب أن تخلط التربة بالبيرة لايت أو الرمل بنسبة 1:1. والكلانكو نبات يتحمل الهواء الجاف نسبيا، ويسمد مرة واحدة في الشهر. ويبدأ موسم الإزهار في بعض أنواع الكلانكو من شهر سبتمبر ويستمر إلى شهر يناير. يتكاثر النبات بالعقلة الساقية أو الطرفية أو العقلة الورقية في بداية فصل الربيع. بعض أنواع الكلانكو تكون نباتات ذات النهار القصير لكي تزهر، فيجب أن تكون الإضاءة 11 ساعة و 13 ساعة ظلام، وهذا في بعض الأنواع وليس كلها. ولكونها مزهرة فيلزم وضعها عند النافذة للإضاءة المناسبة. وهناك أنواع أخرى من الكلانكو لا تزهر ولكن تزرع لجمال أشكالها. لغة الزهور. حبيبي انت يا غالي يا غالي، انا حبي غالي على قلبك على قلبك. انا على بالي على بالي، انا على بالي ورقص جنبك حبيبي. الإسكندرية تقدم حرف غنوة ومعلومة التقديم أمل درويش. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وحرف جديد هو حرف الألف. أنطونيادس. وتعتبر حدائق أنطونيادس هي أقدم حدائق في مدينة الإسكندرية في مصر، وتعتبر من أقدم الحدائق التي أنشأها الإنسان على مستوى العالم. وكانت الحدائق تقع ضمن ضاحية أيلوزيس أو جنة النعيم، ولقد عاصرت هذه الضاحية أحداثا تاريخية مهمة لملوك البطالمة في القرن 19. كانت منكن أحد الأسرياء اليونانيين، وكانت تعرف باسم حدائق باستري حتى تملكها محمد علي باشا وأقام قصرا له بها. وفي عام 1860 تم إسناد الحدائق إلى الفنان الفرنسي بول ريتشارد بإعادة إنشاء الحدائق كنموذج مصغر من حدائق قصر فرساي بباريس التي أقام بها الخديوي إسماعيل أثناء زيارته لفرنسا. كانت مساحة الحدائق آنذاك نحو 50 فدان، بل وصلت مساحة الحدائق نتيجة التوسعات التي أمر بها الخديوي إسماعيل إلى محل نادي سموحة حاليا. وقد أضيف وقتها عددا كبير من الأشجار والنباتات النادرة إلى الحديقة، حيث عرف عن الخديوي إسماعيل ولعوا بصيد الطيور بها. انتقلت ملكية القصر والحدائق لأحد الأسرياء وهو البارون اليوناني جون أنطونيادس عام 1860، والذي سميت الحدائق باسمه لاحقا. قد ظل جون أنطونيادس زمنا بالقصر، وعندما توفي عام 1895 آلت الحدائق والقصر بالميراث لابنه أنطوني، الذي نفذ وصية والده بإهداء القصر والحدائق إلى بلدية الإسكندرية في عام 1918. وغنوتنا النهاردة أساميك الكتيرة لأنغام. بهذا نصل معكم أعزائي المستمعين إلى ختام حلقة اليوم، وحتى نلتقي بكم أصدقائي، وحرف جديد ومعلومة جديدة وغنوة جديدة. هذه أجمل وأرقى تحيات حنان حامد الإعداد، مدحت رمضان من أسرة الهندسة الإذاعية، وتحياتي. حرف غنوة ومعلومة. التقديم أمل درويش. We'll be right back. حبي ايه اسراره لولي مين اللي يقدر يوصفولي الحب ايه اسراره مستمعينا الكرام، ومن الطرب القديم نعيش مع شحات الغرام محمد فوزي والسعد وعدني ودار العيون وسهران عيوني. سهران عيوني سهرانة وعيون حبيبي نعسانة، سهران عيوني سهرانة وعيون حبيبي نعسانة. منه يا ويلي يا ويلي بنهاري وليلي يا ويلي، منه يا ويلي يا ويلي بنهاري وليلي يا ويلي. ويا ويلة عيون السهرانة حبيبي النعسانة، وأهن عيون السهرانة بعيون حبيبي النعسانة. منه يا ويلي يا ويلي في نهاري وليلي يا ويلي، منه يا ويلي يا ويلي في نهاري وليلي يا ويلي. ويا ويل عيون فاتني وراح بعيد، وجراح القلب وما تنسيت. من بعد ما فاتني وراح بعيد، وجراح القلب وما تنسيت. واليوم عليا بجرح جديد، وانا دمي ولحمي وماني حديد. دوايا معاه ومالي حبيب، يا ريت تلقاه كل نصيب. وأهن عيون السهرانة بعيون حبيب النعسانة. منه يا ويلي يا ويلي في نهاري وليلي يا على اللي غاب يجيبوه. مهما طول بعاده ومهما طول بعاده ومهما طول بعاده ومهما طول بعاده بعاده بعاده برضه أنا أنا راضي برضه أنا راضي برضه أنا راضي راضي واكتم دموعي ولا سي فرح لعزوني منه يا ويلي يا ويلي نهاري وليلي يا ويلي ويا ويلي عيوني صهرانة السحر ساكن فيها دار العيون داريا السحر ساكن فيها دار العيون دار العيون دار العيون الحب نام في العيون صحى قلوب الناس وقلبي وصف الجفون دي خمرة من غير كاس النظرة منها تسكت واللفتة منها تسد عيون تشوفك تندالك برموش تشاور عالخدين وعيون تقول لك بعد النهار قبلك فين قبلك فين وعيون تبص لها تدف تسبلها دار العيون دارية السحر ساكن فيها دار العيون دار العيون دار العيون عيون تبوح بالغرام وتقول لك هواني وعيون تقول لك حرام لو كنت تنساني عيون تقول لك انا ليا حبيب تاني وعيون تشوفها تسلم للهوى سلاحك وملء عيون والجفون يا وعدي تبص لها تدف تسبلها دار العيون داريها السحر ساكن فيها دار العيون دار العيون دار العيون السعدي وعدني كلمي وعدني السعدي وعدني واللي ميوعدني جاني ويعهدني جاني جاني جاني ويعهدني جاني اللي بتمنى وغنى معاه قلبي وهناني والدنيا مش سيئة ولا برضو سيئاني والسعد وعدني واللي ميوعدني جاني ويعهدني جاني جاني جاني ويعهدني سمعنا لحن الغرام وكان لقانا لقانا عيد وطال ما بينا الكلام احكي معاه معاه ويعيد سمعنا لحن الغرام وكان لقانا لقانا عيد وطال ما بينا الكلام احكي معاه معاه ويعيد عشنا في الأحلام نغني لحن جديد والسعد وعدني واللي ميوعدني جاني ويعهدني جاني جاني جاني ويعهدني انت ابتسمت الحياة وانت ربيع عمري بلغت قلبي منى من بعد طول صبري انت ابتسمت الحياة وانت ربيع عمري بلغت قلبي منى من بعد طول صبري وبعد يقول ارتاح مستمعينا الكرام مع شحة الغرام محمد فوزي ومجموعة من أحلى أغنياته هنا الإسكندرية. موجز الأنباء الأخير، أهلا بكم. الاجتماع الوزاري الطارئ لوزراء الخارجية العرب ينعقد برئاسة العراق لبرولة موقف جماعي للتصدي للخطورة الأمريكية والخطوة الأمريكية الأخيرة باعتبار الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي لا يتعارض مع القانون الدولي مصر تفوز بمنصب رئيس مكتب لجنة الخبراء الحكومية الدولية لكبار المسؤولين والخبراء في شمال إفريقيا. قطاع البترول ينجح في تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التي تمثل إضافة قوية لصناعة التكرير المصرية. وزارة العدل تفتتح مبنى ملحق بمحكمة استئناف الإسكندرية بحي سموحة. مكتبة الإسكندرية تشهد افتتاح الاجتماع 59 لمجلس محافظي المؤسسة الأورو متوسطية والذي تستضيفه المكتبة للمرة الأولى. الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالبحيرة تواصل جولاتها للمرور على محطات الصرف الزراعي والصرف الصحي. مواعيد صلاة الفجر والشروق اليوم الثلاثاء 29 من ربيع الأول لعام 1441 من الهجرة، 26 من نوفمبر لعام 2019 من الميلاد. صلاة الفجر في 5:04، الشروق في 6:37، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. طقس اليوم إن شاء الله معتدل الحرارة نهارا، بارد ليلا، درجة الحرارة العظمى 25، الصغرى 16، متوسط الرطوبة 70%، وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلومترا داخل البحر. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها من 30 إلى 50 كيلومتر في الساعة، مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر. البحر غير مناسب للقوارب الصغيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. إني ببابك